والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. اللي بعده باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حتى حيث تبتاع حتى يحوذها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا على السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه. وللجماعة إلا الترمذي: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأحمد: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. ولابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ في الصحيحين: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. هذا استئناف لدروس الأحكام من المنتقى المجد ابن تيمية رحمه الله، تستأنف بعد موسم حج عام 1400 من الهجرة. قال: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. هذا باب من جملة بيوع أبواب البيوع المنهي عنها، أو ما سبق أن بواب له المصنف بقول: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. ما قال النهي البيوع المنهي عنها، فهذا من جملتها، وقد سبق جملة كبيرة في هذا الباب. منها نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. إذا اشترى إنسان أو عقد إنسان عقد بيع، فالأصل في العقد أنه صحيح، العقد صحيح إذا جرى مستوفيا أركان العقد وشروطه وبعيدا عما يبطله أو يفسده. ومعلم أن أركان العقد هما هو له ركنان مشهوران: الصيغة العاقدان، العاقدان والصيغة، العاقدان يعني البائع والمشتري إذا كانت المسألة بيع، أو المستأجر والمؤجر إذا كانت إجارة، وهكذا. فالمقصود بالعاقدان طرفا العقد. الصيغة التي هي الإجابة والقبول، ويمكن طبعا إضافة ركن ثالث وهو المحل، المحل يعني الشيء المعقود عليه. إذن يمكن أن نقول إن أركان العقد ثلاثة: العاقدان والصيغة والمحل. أي أنه لا يتصور أن يقوم عقد بدون هذه الأركان الثلاثة: عاقدان هما المتبايعان في باب البيع، والصيغة التي هي الإجاب والقبول من المتعاقدين، والمحل الذي هو الشيء المعقود عليه. فلا يمكن أبدا أن يكون عقد بدون هذه الأشياء الثلاثة. تأتي أمور أخرى وهي الشروط البيع، ثم الشروط في البيع أيضا. فشروط البيع مثلا أن يكون البائعان مختارين غير مكرهين، وأن يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه إلى آخره، بما فيها أمر أخرى سبق التنبيه على كثير منها. هذه يسمى شروط في العقد، ليست أركان، إنما هي شروط. فبعضهم يرى أن الشروط مفسدة، وبعضهم يرى أنها إذا كانت مما تعود على العقد البطلان تبطل وتفسد، وبعضهم يرى أنه يصح العقد يبطل الشر. أشياء سبق أيضا تنبيه على بعضها، وسيأتي نظائر لها أيضا في هذا. فالمقصود أن العقد إذا تحققت أركانه واستجمع شروطه وانتفت عنه الموانع، يعني وجد المقتضي وارتفع المانع، ينعقد البيع في باب البيوع. وإن لم يتم قبض، وإن لم يتم قبض، فالعقد ينعقد. لكن المنهي عنه هنا أن يبيعه قبل أن يقبضه. العقد صحيح، فالمشتري إذا اشترى بضاعة فينعقد البيع، لكن لا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها تصرفا ثانيا إلا بعد أن يقبض، إلا بعد أن يقبض. إذن هذا هو معنى الترجمة: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، يعني حتى يقبضه. مثلا إذا اشتريت سيارة ذهبت، جارك مثلا أو صاحبك عنده سيارة، وكنتما جالسين في المجلس وقلت له: فلان عندك سيارة؟ قال: نعم. تبيعها؟ قال: نعم. بكم؟ بكذا، 10,000، 15,000، إلى آخر. وجرى العقد بينكما، فقال: بعتك، قلت: رضيت. بهذه الصيغة انتهى العقد وصح البيع. طبعا قضية الخيار، وأنتم ما دمتم في المجلس لكم خيار المجلس إلى آخره، أمور هذه أخرى إضافية. فصح البيع، وبموجبه تنتقل ملكية السيارة من صاحبك إليك. لكن أنت لا يجوز لك أن تبيع هذه السيارة حتى تقبضها. العقد صحيح وانتقلت ملكية السيارة إليك، انتقلت ملكية السيارة إليك، لكن لا يجوز لك أن تبيع السيارة حتى تقبضها. لو أنه دخل صديقكم الثالث مثلا وأخبرتموه بالعقد، فقال مثلا زميلكم الثالث: يا فلان، أنا أريد أشتري منك بربح 2,000 ريال مثلا، لا يجوز لك أن تبيع حتى تقبض السيارة من زميلك الأول. القبض يختلف من بضاعة إلى بضاعة، قبض الأراضي غير قبض الطعام، قبض الطعام غير قبض السيارات، وهكذا كل بضاعة لها قبض بحسبها، سوف نشير إليه إن شاء الله بعد قليل. إذن المقصود بالترجمة هو هذا، باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. الحديث التي معنا فيها شيء يختص بالطعام، وكان تقول أنه لا يبيع الطعام حتى يستوفيها، وبعضها عام كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع شيئا حتى تستوفيها، ويبدو أن هذا هو الأصل سواء كان طعاما أو غير طعام. وبعضهم يفرق بين أن يكون الشيء جزافا أو غير جزاف. جزاف يعني غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع، كومة مثلا أو أشياء مجموعة هكذا، كيس فيه كذا، هذا اسمه جزاف، يعني لا يعرف مقداره من حيث الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. طبعا يجوز هذا بيعه ما دام أنه يرى أو موصوف، يجوز بيعه، ينضبط بالصفة أو يرى أمامك تقول أنا أبيعك يا فلان هذه الكومة، أمامك كومة تمر مثلا أو كومة مثلا، فأبيعك هذا بكذا، ما دام أنه يرى وما في جهالة يجوز بيعه، خاصة ما دام أنه غير ربوي. الربوي لا بد فيه من الربوي بالربوي لا بد فيه من التساوي، العلم بالتساوي إذا كان في نسيئة، والتفاضل يجوز إذا كان اختلفت الأصناف وكان يدا بيد على ما سيأتي في أبواب الربا. فبعضهم يقول إنه لا يشترط القبض إلا في المكيل والموزون والمعدود المدروع إذا كان بيع بكيله، على ما سيأتي في الباب الثاني الذي بعد هذا، إذا جرى فيه الصاعان، إذا جرى فيه الصاعان. إذن هذا هو تصوير المسألة، وسوف نأتي عليها إن شاء الله حديثا حديثا ونبين التفاصيل على ما في ألفاظ الأحاديث. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. إذا ابتعت بمعنى اشتريت، ابتاع بمعنى اشترى، وشرى بمعنى باع. اشترى بمعنى معروفة، لكن شرى بمعنى باع، وابتاع بمعنى اشترى. ابتاع بمعنى اشترى، وشرى بمعنى باع. إذا ابتعت يعني اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه، الاستيفاء بمعنى القبض المتكامل، استوفاه بمعنى أخذه كاملا، أخذه كاملا، هذا هو الاستيفاء، بمعنى أن تحوزه ويكون تحت قبضتك. ومعلوم طبعا أن المقصود بهذا حينما شدد الشرع في أن يكون الشيء مقبوضا حتى تنتفي الغرر والجهالة والمشكلات، لأنه إذا لم يتم قبض وحدث مثلا في المبيع عيب أو نحو ذلك، فغالبا يكون محل نزاع، يكون محل نزاع ومشكلات على من يكون الغرم وهل يكون إلى آخر. لكن إذا تم القبض طبعا العقد كما قلنا صحيح، لكن أنت لا تبيع حتى تقبض، لا تبيع حتى تقبض، لأن يكون في مشكلات وهذا غالب محل نزاع، ومن هنا شدة الشارع انك لا تبيع شيء حتى تقبضه. الحديث حديث جابر هذا ابتعت طعاما، يعني كأنه يدل بمفهومه على أن غير الطعام ما في مانع أن يباع قبل القبض، كما لو كان أراضي أو كان ثياب أو كان سيارات إلى آخره. لكن سيأتي حديث أخرى تدل على أن حتى هذا لابد فيه من التقابض، لابد فيه من التقابض. وإلا أكثر الأحاديث كلها تقول أن الأمر مقصور على ما كان طعاما. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، يعني لا يباع حتى يستوفى، بمعنى ان يقبض ويحاز الى الرحال، يقبض ويحاز الى الرحال، يقبض نعم ويحاز الى الرحال ويحول الى الرحل او الى البيت او الى المكان او الى الدكان الثاني الى اخره. رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، على معنى أنه لا بد فيه من الكيل، لأن الكيل هو الذي يرفع الغرر ويرفع الجهالة ويرفع النزاع، أن تعرف كيله وتعرف وزنه وتعرف عده وتعرف ذرعه، مما يجعل الأمر واضحا ويزيل اللبس والإشكال. لكن لا شك أن العلماء متفقون على أنه يجوز بيع الشيء جزاف، بيع الشيء جزاف إذا كان منضبط، أمامك كوم الطعام موجودة في إناء، في مثلا في كيس، في شوال، في خيش، في موجود امامك، يقول كبيعه كذا كيس الرز هذا مثلا، او كيس الشعير، او كيس التمر، او التنكه، تنكه التمر مثلا، او صفيحه التمر، او صفيحه زيت، معروفه انها معروفه بغض النظر ان تعرف كم كيلو او تعرف كم صاع، ما كذا الشيء موجود، متفق العلماء انه يجوز بيعه. امامك سمن في صفيحة أو في تنكة، أمامك سمن في جالون، أمامك في قدر، سواء كان طعام سواء كان سمن سواء كان أي شيء أمامك موجود، ومعلوم أن هذا جزء بيع، حتى وإن لم تعرف كم كيلو أو تعرف كم كيلة أو تعرف كم صاع، مو ضروري، أمامك قدر كبير أو صغير هذا موجود، أو كوم الطعام موجودة في السوق أو موضوعة على خيش أو موضوعة على سفرة مثلا تشتري، ما في مانع، لأنها ما في جهالة، موجود أمامك تشتري هذا الموجود، فهذا جائز أيضا. لكن لابد من القبض الذي هو أن تحوزه وتقبضه إلى رحلك على ما سيأتي. هذا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يبدو الله عنه هنا بمعنى يكتال، بمعنى أن يقبضه، بل حتى بعض العلماء اشترط أن يجري فيه الصاعان، صاع المشتري وصاع البائع. وعن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. حديث حكيم وإن كان فيه مقال لكنه مر معنا في طرق أخرى في بعضه، وعموما النصوص الأخرى تعرضه، يدل على أن هذا الحكم جار حتى في غير الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتريت شيئا، وشيئا معلوم أنه يقصد به ما كان طعاما أو غير طعام، كالأراضي والسيارات والأقمشة ونحو ذلك من البضائع. قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يباع أن تباع السلع حتى تبتاع، حتى أن تباع السلع حتى حيث تباع، لها أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، رواه أبو داود والدارقطني. أيضا هذا فيه عموم كما في حديث حكيم إنه قال السلع، والسلع تشمل الطعام وغير الطعام، لكنه إذا هنا أضاف شيئا آخر وهو أن تحاز، يعني لا تبيع، لا تشتريها، يعني بعدما تشتريها لا تبيعها في مكانها، لابد أن تفرزها إلى رحلك. لكن هذا عند الجمهور ليس شرطا أن الإنسان يأخذها، لابد أن يحوز إلى الرحل، لأن الرحل مقصود به البيت، الرحل مقصود به المنازل أو دكانك مثلا أو، لكن هذا ليس شرطا، المقصود هو أن يقبض قبضا معتبرا، هذا كاف في الأمر. أما أن لابد أن يحمل للبيت هذا قد يكون مستحبا لكن يكون واجبا هذا لا. لما تدل عليه الأحاديث الأخرى وحديث كثيرة في البيوع تدل على أن الصحابة يتجري بينهم البيوع في أماكنهم، وكما في حديث في أكثر مرة معنا حديث ابن عمر في البقيع إلى آخره أنهم يتبايعون في نفس المكان من غير أن يحاز، ما دام أنه من غير أن ينقل يعني أو يحول إلى، وفي حديث كثير الحقيقة من تتبع السنة أن النقل إلى الرحل ليس شرطا، النقل إلى الرحل والتحويل إلى الرحل هذا ليس شرطا. قال وعن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا، جزافا يعني غير معلوم الكيل والوزن، جزافا الجيم فيه مثلثة، جزاف وجزاف وجزاف كلها صحيحة، جزاف وجزاف وجزاف، وبعضهم يرى أن الكثرة أفصح يعني جزاف. قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى ينقلوا، فيدل على أن الكيل ليس شرطا، كانوا يتبايعون جزافا، وإنما المقصود القبر، المقصود القبر. فلو اشتريت شيئا غير معلوم الذرع ولا العدد، مثلا معه قطعة قماش قال من يشتري هذه، وأنت لا تدري كم ذرعها، لا مانع، أنا من أمامك وتراها لا مانع حتى وإن لم تعلم ذرعها. وكذلك لو كان أرض قال هذه حدود الأرض من كذا إلى كذا إلى كذا تشتري، وإن لم تعلم أبعادها كم الطول كم العرض، لكنك أمامك تراها، ترى حدودها هنا وهنا، الشارع من هنا وجارك هذا وإلى آخر، فلا مانع وإن لم تعرف عدها ولا درعها، ما دام أنك ترى أمامك هذا المنظور لا مانع. أما إذا كان غائب أو غير موجود لابد أن يضبط الصفة بحيث ما يكون في لبس، أما إذا كان أمام عينيك هذا ما في إشكال. وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه يعني بدل ينقلوه، والجماعة إلى الترمذي من يتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه كما سبق، ولأحمد من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، فقول بكيل أو وزن يدل على أن كما قلنا بعض العلماء يشترط أن القبض لا يكون إلا بما كان مكيلا أو موزونا، أما ما كان جزافا فلا يشترط فيه القبض كما أشرنا إلى أن بعض العلماء يشترط هذا ويجيزه في الجزاف بحيث لا يشترط القبض في الجزاف. لأن لا يكون في إشكال، إنما إشكال لو قال مثلا هذه 5 أصع فلا بد أن يعد أن 5 أصع حتى ما يكون خلاف بعدين. هذا وجه من اشترط أن يكون أن القبض لا يكون إلا فيما بيع كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، لأنه قال من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيع حتى يقبضه. ولا يبي دوله نسائنها أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، يستوفيه بمعنى يكيله بنفسه ويعرف تمامه. وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني على معنى في رأي ابن عباس أن الأمر ليس مقصورا على الطعام، وإنما كل مبيع فإنه يجري فيه هذا على معنى لابد فيه من الاستيفاء، والاستيفاء كما قلنا يتمثل بالقبض. رواه الجماعة إلى الترمذي وفي لفظ الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، حتى يكتاله لأنه يزول به اللبس والغرر والجهالة. بقي أن نشير إلى أن القبض يختلف، كل بضاعة لها نوع من القبض، فقبض المكيل الموزون بأن يكال ويوزن، أو قبضه بأن يحاز، يعني ممكن أن تحوزه تأخذه ما تنقله إذا كان في صفائح، إذا كان في أكياس، إذا كان في قدور مثلا، فقبضه بأن يقبض باليد وينقل. قبض الأرض والبستان يكون بالتخلية. ما معنى بالتخلية؟ بمعنى أن البائع يخلي بينك وبين هذه الأرض، إذا كان لها باب مثلا أو إذا كان، بحيث أنك تدخل وتخرج، هذا يكفي في قبض الأراضي، لأن الأراضي ما تقبض في توضع في الجيب، ما يقبض. فقبضها بالتخلية، قبض الأراضي يكون بالتخلية. السيارات مثلا إما أن يكون قبضها بأن تحوزها فعلا تأخذها، أو أن تأخذ المفتاح، يكون القبض بأن تأخذ المفتاح، هذا كافي. إذا تبايعت وقبضت المفتاح يكون. وكذلك الدور إما أن يكون بالتخلية أو أنك تأخذ مفتاح الدار ويكون هذا قبض. إذن قبض كل شيء بحسبه، وهذا طبعا يخضع للعرف ويخضع للعادة ويخضع لتنوع السلع، لأنه قد يوجد سلع مستقبلية غير موجودة مثلا وهكذا. فإذا القبض كل بضاعة لها قبض بحسبها، يعني على حسب العرف، على حسب عادات الناس. نعم. باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الساعان. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الساعان، ساء البائع وساء المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عثمان إذا ابتعت فاقتل وإذا بعت فكل. رواه أحمد. وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. أيضا هذا يدل على نحو ما دل عليه الباب قبله، من حيث إن المكيل الموزون من حين الطعام، والطعام طبعا مكيل إذا كان عندهم، أن المائع مكيل، كل مائع مكيل عندهم، أن كل مائع مكيل كالماء والسمن والعسل، كل مائع يعتبر مكيل. أما الموزونات فتختلف، يعني وبعضهم يقول أن الضابط في ذلك هو العرف، عرف الناس، أنه إذا تعرف عليه الناس حسب ما يتعرف الناس يعتبر أو يعتمد. قال باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. الصاعان يعني صاع المشتري وصاع البائع. فأنت إذا اشتريت إذا باعك فإنه يكيل لك ثم أنت تكيله لنفسك، يعني باع صاع المشتري وصاع البائع، ولكن الذي يبدو أنه يكفي أحد الصاعين، أنه يكفي أحد الصاعين. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، رواه ابن ماجه والدارقطني. والمقصود من كل ذلك هو